بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 46 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما هو حكم الأجرة التي يأخذها هذا الكاهن على كهانته؟ ما حكم الأجرة التي يأخذها هذا الكاهن على كهانته؟ هذه الأجرة، الجواب: هذه الأجرة وهو ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم حلوان الكاهن، حلوان الكاهن، وهي الأجرة التي يأخذها الكاهن على كهانته. وهذه الأجرة محرمة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال البغوي: اتفق أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن، وهو ما أخذه المتكهن على كهانته، لأن فعل الكهانة باطل لا يجوز أخذ الأجرة عليه. وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: ويمنع المحتسب الناس من التكسب بالكهانة واللهو، ويؤدب عليه الآخذ والمعطي، يعني المحتسب الذي هم أهل الحسبة وأهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يمنعون من كان يعمل هذا العمل، ويعاقبون الآخذ ويعاقبون المعطي. وقال الخطابي رحمه الله: حلوان الكاهن هو ما يأخذه المتكهن على كهانته، وهو محرم وفعله باطل. قال: وحلوان العراف حرام أيضا، كما ذكرنا لكم أنهما متداخلان، العراف والكاهن والساحر كذلك، فلا يجوز أخذ هذه الأجرة. ولماذا سمي حلوان؟ لماذا سمي حلوان؟ قال والشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال هو ما يعطاه الكاهن على كهانته، وسمي حلوانا مأخوذ من الحلو، لأنه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة، فهو حلو في اكتسابه، يعني يأخذه بسهولة بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة، هذا حلوان الكاهن. ويسميها بعض الناس أسماء أخرى. قال ابن الأعرابي: ويقال لحلوان الكاهن الشنع والصهميم، الشنع والصهميم، هذا انتهى أيضا من كلام النووي رحمه الله، أن بعض الناس ربما سمى هذا الشنع ويسميه بعضهم الصهميم. والدليل على ذلك أن هذا الكسب محرم هو ما جاء عن أبي مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، جاء في يوم من الأيام بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ قال أبو بكر: وما هو؟ يعني هذا الذي أكلته. قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، يعني هذه أجرة على كهانة كنت تكهنت بها في الجاهلية لشخص، وما أحسن الكهانة، قال: خدعته بذلك، فلقيني فأعطاني الأجرة، فهذا الذي أكلت منه يا أبا بكر. قال: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، رواه البخاري. قالت عائشة رضي الله عنها: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. الله أكبر. هذا هو التحري للحلال، وأن لا يدخل جوف يعني في جوف الإنسان إلا ما كان حلالا، وهذا هو الزهد الصحيح والخوف من الله الصحيح، مع أنه لم يكن مؤاخذا بذلك وهو لا يعلم، هو أكل هذا الأكل وهو لا يعلم، ولا يجب عليه هذا الشيء أنه يستقي ما في بطنه، لكن من يعني من زهده رضي الله عنه ومن تحريه للحلال أدخل يده فقاء كل ما في بطنه، كل شيء في بطنه، حتى ما يدخل هذا البطن إلا ما كان حلالا. فهذا فيه درس لنا جميعا، أن الإنسان يحرص أشد الحرص على أنه لا يدخل بطنه إلا المال الحلال، ولا يطعم أهله ولا أولاده إلا من المال الحلال، فإنه إذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، النار أولى به. على الإنسان أن يطيب مطعمه، يطيب مطعمه ومشربه حتى تكون دعوته مستجابة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالأكل الحرام من أسباب يعني ولو أنه لولا أنه من أسباب امتناع الدعاء قبول الدعاء لكان هذا كافيا، أسباب عدم إجابة دعائه. أبو بكر رضي الله عنه ضرب أروع الأمثلة في ذلك رضي الله عنه، فقد كان من السابقين الأولين، كان مسابقا في الخيرات جميعها رضي الله عنه وأرضاه. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يقول: من أصبح اليوم منكم صائما؟ هذا سؤال مفاجئ، لم يكن أحد مستعد لهذا السؤال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من شهد منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من زار منكم، من عاد منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من تصدق اليوم منكم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في رجل في يوم إلا كان من أهل الجنة. وهذا دليل على أنه سباق إلى الخيرات من أصله ومن طبعه، هكذا أنه سباق إلى الصدقة، سباق إلى شهود الجنائز، سباق إلى عيادة المرضى، سباق إلى الصيام، سباق إلى أفعال الخيرات جميعها. ولهذا كان هذا يعني سببا في أنه خير هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فعلينا أن يعني نقتدي بمثل هؤلاء الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم. قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمن المتأخرون بمثل ما آمن به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إذن هذا هو موضوع حلوان الكاهن، وهو ما يأخذه الكاهن على هذه الأجرة على هذه الأشياء المحرمة. ونستفيد من هذا أيضا أن الإنسان لا يجوز له أن يأخذ العوض عن أي شيء من المحرمات، عن أي شيء من المحرمات، كمن مثلا يؤجر شيء، يعني كما مثلا نذكر بعض الأمثلة: الذي يؤجر مثلا الميكروفونات ممن يستعملها في الأغاني في الأعراس، هذا المال حرام، لا يجوز له أن يأخذ هذا المال. كمن يعني يؤجر بعض الأشياء المحرمة التي تشغل الناس مثل هذه الكيرم والضومنة، بعضهم ربما أجر بعض هذه الأشياء للناس من أجل أن يعملوا بها ويعطون القيمة ويعطون المقابل، هذه أشياء كلها محرمة. فالإنسان عليه أن يطيب مطعمه، يطيب مطعمه، وأن لا يكون هدفه الدنيا، وأن يكون يعني يلهث وراء الدنيا ويكون عبدا للدينار والدرهم، إنما عليه أن يطيب مطعمه ويطيب مشربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يبعد عنا الحرام ويبعد عنا أهل الحرام، وأن يطيب مكاسبنا، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.